الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد يعني الجماعه الصادقين يقول تقطر صلاه المجلس اصفر الحراريه لان المغرب ان شاء الله تبارك وتعالى يعني بدات الموسم مقبل ان شاء الله تبارك وتعالى تسكن البرنامج نبدل القرنين يعني اللي غادي حاضر اصلا عن الكليه على مثل تحليل العقيده في القران الكريم فنكون في موعد جزاكم الله خير غير على التسلسل يعني بديني واش الحي كيغيرو تستافد خير الدرس ما تستافد خير الموعد خاصها تسكن لاطرونس هي لا تسكن لاطرونس وهو بس تسكن بإذن الله ربي تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا ماشي الموعد بس الحمد لله خدمتني وهو سماس العنوان اللي ديت كان ولدي ما درانه هي تمنى يعني في الصيف يعني في الصيف إذا تأثرت بما رأيت يعني من هؤلاء الأشباه نسأل الله تبارك وتعالى يحفظهم ويفعى بهم خصني خصا حتى كي يضمن الصيف اش كنت انا صغير غني اللي كتبقى قرب وإذا أخلص العمل لله تبارك وتعالى فالله جل جلاله لي يخدم ربي سبحانه وتعالى ولا كيخدم ربي تبارك وتعالى ولا كيخدم يغني يتخلص النية اش كنت نويت أن تحت والله ربي تبارك وتعالى ما جات تكيلوني مثلا بالذات ولا الحساب اش كيوصل قيمة قدام ربي تبارك وتعالى ما شكونش كان كيستون سكسك هاد السنة يا شباب جزاكم الله خيرا ولا ولي قرنين ولا ولي غرانين ولا ولي وضلاش ولا لا عذر لنا هذا كل اللي كنا نعطيو له غير ولكي ولا كي نقدر نقطع زيت ولا كي غادي نعطيو له ولي ولا كي غادي يدير معصب ولا صغر ما يدير لا عذر لنا لا محمود امي الحمد لله لا سيدي هاد الشيخ لا المشايخ جزاهم الله خيرا على حسن استغلال دور القران زوج الحكايات الجمعيات كله وفر لهم راه قرمت مدارس خاصة في ليبيا 2500 درهم 3000 درهم ياك استاذ سيرجي غندوغا ماشي السنس واكسي اون لاين اتقرا تظن ربي تبارك وتعالى باش نكير الشروط سبحانه وتعالى ما ندهن ولا نخدم بلا تريال اش كيدهني انا هي بلا ريال بو داش كيد انا تسود انا ليك انا كلشي هنا الطوب تاع الغماس غي تسدو نزاك توصل نزاك غربان مش عليك الدور بوتي يا بنادم يا ولدي كرا ما يعني لا غير ولدي كرا حتى معايا ولا ملي ولا كرا انا نقول كيدهن ولا نخدم هذا موعد ان شاء الله تبارك وتعالى في السنه المقبله يعني اهدي بدون الموسمات ان شاء الله تبارك وتعالى دراسياتي حتى تسكن تم الجدول تولي ماشي الختام الصافي هذا اللي نتصى فيه نزيدوه ولكن غادي نزيد ليه الثمره هي النتيجه هي التحفيز يمد ماشي باش هذا قرا ربي تبارك وتعالى وفقياكم لما يحب ويرضى صلى الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الاخلاص في وجهه الكريم في صالح القول والعمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا طبعا يعني في حين يعني ان يبدا الموسم دراسيا يعني دراسه نظاميه فنحن كذلك نعلن عن برنامج للتدريس هنا ويعني كما قال استاذنا فان كذلك الجمعيه لها برنامج لمحو الاميه مفهوم الحفل هنا خاص بالصغار كان يعني كنا نريد ان ندمج يعني فقره المحو الاميه بعضا من الذين جاءوا لدراسة المحمود الأمي والحمد لله تعالى أتقنوا قراءة كتاب الله عز وجل على التلاوة الصحيحة ولكن الحفل قلنا أنه خاص يعني بالطلبة يعني الذكور الصغار لذلك يعني لم تكن هذه الفقرة ضمن يعني فقرات الحفل ويعني دريس بالنظام غادي نمشيو للدكتور باش نصليو غدا ان شاء الله تعالى غادي تجيو باش تاكلوا الحلوان اللي ما كليتوش اليوم يلاه يلاه السلام عليكم